بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله الأمور التي ينبغي توفرها للحكم بقتل العمد الذي يوجب القصاص من القاتل، شرع رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لكي يحكم لولي المقتول بالقصاص من القاتل. وهذا ما ترجم له رحمه الله بهذه الترجمة باب شروط استيفاء القصاص. أي في هذا الموضع سأذكر لك العلامات والأمارات التي نصبها الشرع لكي يحكم الفقيه ويقضي القاضي ويفتي المفتي بثبوت استيفاء القصاص وتمكين ولي المقتول من الأخذ بحقه. وهي أربعة شروط القصاص. تقدم تعريف الشروط أكثر من مرة معنا، أن الشرط هو العلامة، وأما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وجمعها رحمه الله فقال شروط لتعددها واختلافها. فهناك شروط تتعلق بالمقتول، وهناك شروط تتعلق بالقاتل، فلا بد من توفر هذه الشروط حتى يحكم بالقصاص. والقصاص مأخوذ من قولهم قص الأثر إذا تتبعه، فقال في وقته قصيه أي تتبعي أثره. فلما كان حكم الشريعة بالقود وهو القصاص يتتبع فيه ولي المقتول القاتل لكي يفعل به مثل ما فعل بالمقتول، وصف بهذا الوصف وهو وصف شرعي وردت به نصوص الشرع، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهو مصطلح شرعي. والمصطلحات منها ما هو مستقى من نص الكتاب والسنة، ومنها ما هو مفهوم من الشرع، فهذا مصطلح مستقى لفظا من الشرع. وهي أربعة إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد تقدم أن هذا منهج العلماء رحمهم الله. عصمة المقتول. عصمة المقتول أربعة، ذكر المصنف رحمه الله أربعة شروط، شرط منها يتعلق بالمقتول، وشرطان يتعلقان بالقاتل، وإن شئت قل شرطا يتعلق بالقاتل وهو كونه مكلفا، وشرطان مجتمعان يتصل بهم القاتل بالمقتول وهي قضية المكافأة والمساواة، وقضية عدم البعضية أو عدم الولادة، أو أن لا يكون القاتل والدا للمقتول سواء كان ذكرا أو أنثى، فيشمل الأب ويشمل الأم، وسواء كان مباشرا كالأب المباشر أو بواسطة كجده وإن علا. عصمة المقتول. عصمة المقتول المراد بهذا الشرط أننا لا نحكم بوجوب القصاص إلا إذا كان المقتول معصوم الدم، وهذه العصمة يحكم بها الشرع، بمعنى أن الشريعة حرمت قتل هذا المقتول. فإذا ثبتت العصمة للمقتول فإن من قتله بدون حق يجب عليه القصاص. والأصل في هذا أن الله حرم قتل المعصوم، كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فبين أن الإيمان عصمة للإنسان، وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا على وجه الخطأ وعلى وجه الحق. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قيل لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا إخوانكم، فدل هذا على أن الإيمان عصمة. ودلت السنة أيضا على هذا كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم يدل على أن هناك عصمة للمسلم، ولذلك قال لا يحل، فأكبر بهذه الصيغة المقتضية للتحريم. واصطلح العلماء على هذا المصطلح وهو ما يسمونه بمصطلح العصمة مستقى من قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. فهذا يدل على العصمة، العصمة تكون للدم وللمال وللعرض. وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع حينما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فجعل العصمة شاملة للنفس والعرض والمال. فالعلماء يقولون النفس يقولون الدم، يكون عصمة الدم وعصمة النفس والمعنى واحد. فهذه العصمة تكون مستحقة بالشرع وتكون بالأمان، يعني لا يجوز أن يقتل من له عصمة في الشرع مثل المستأمن والذمي والمعاهد، وإن كان مثله لا يتصله على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذه العصمة لا بد من توفرها للمقتول. فإن كان المقتول مهدور الدم أو مباح الدم مثل الحربي، لو أن مسلما قتل حربيا لا يقتص من المسلم أنه قتل حربيا، لأن الحربية لا عصمة له في الشرع، ليس بمعصوم الدم. فالقتل ليس واقعا في غير موقعه، بل واقع في موقعه، لأن الحربية يقتل. فإذا كان المقتول غير معصوم الدم وهو الكافر والمرتد والحربي، والمسلم المستحق الدم، مثلا لو أن إنسانا قتل ظلما وعدوانا وهذا القاتل فر وهرب، فشخص يعلم أنه قاتل فجاء وأراد أن يأخذه ففر عنه فقتله بنية القصاص ممن قتله، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه. ففي هذه الحالة ليس بمعصوم الدم. وأما إذا كان محصنا وزنى والعياذ بالله فاستحق القتل. ففيه خلاف بين العلماء في من قتله. بعض العلماء يرى أن المحصن مهدر الدم، وأنه إذا قتله القاتل لا قصاص عليه. قالوا لأن دمه مستحق بالشرع، فإذا قتل فإنه لا عصمة له حتى نقتل من قتله، فأسقطوا القصاص لعدم وجود العصمة. ومن أهل العلم من قال إن قتل الزاني المحصن أمر إلى ولي الأمر والقاضي، فهو مستحق بحكم الشرع، وليس لأحد أن يأتي ويقتله، لأن هذا لا يستند إلى ولاية بالقتل، وقد جعل الله عز وجل ولاية للسلطان ومن يقوم مقامه. قالوا فإذا قتله، في بعض الأحيان يكون قتله حمية، مثلا لو جاء ووجده مع زوجته وهو محصن فقتله وشهد الشهود الأربعة لأنه زنى بزوجته فقتله، قالوا في هذه الحالة يكون قتله أشبه بالغيرة وليس قياما بحق الشرع، ولكن فقالوا إنه يقتل به، وفي هذه الحالة لا يقال إن هذا قتل شرعي لأنه ليس على السنن المعتبر شرعا. من أهل العلم من قال كما اختاره الحنابلة وطائفة أن الزاني المحصن إذا قتل أو مهدر الدم إذا قتله من قتله فإنه يكون مهدر الدم ولا قصاص على قاتله، وهذا أشبه من جهة الأصول وهو قول الحنابلة. أما في مسألة المرتد فالأمر يختلف. فلو أن رجلا سب الله عز وجل والعياذ بالله وسب الدين أو تهكم مستهزأ بالدين استهزاء بينا موجبا للكفر فهذا كافر مرتد. من قال الكفر أو عمل بالكفر وقيل له هذا كفر وقامت عليه الحجة فأبى وأصر على ما وعده كافر مرتد مباح الدم مهدر الدم. فإذا قتله فإنه في الأصل ليس هنا حمية إلا حمية الدين ولا عصبية إلا عصبية الدين، فإذا قتله فإنه مأجور على قتله، لكنه يكون في كما ذكر العلماء رحمهم الله افتيات على حق السلطان والوالي، لكن مثل هذا مهجر الدم لا يقتص به بوجه، لا يقتص ممن قتله من سب الله عز وجل أو سب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، فإنه يكون مهجر الدم، وفي هذه الحالة لا يكون القصاص على من قتله. فلو قتل به فهو شهيد، لو قتل به فإنه يكون شهيدا إذا ثبت على هذا الوجه أنه مرتد. نعم. فلو قتل مسلم أو ذمي حربي أو مرتد لم يضمنه بقصاص ولا دية. لو قتل مسلم أو ذمي حربيا، لقتل مسلم أو ذمي حربيا، المسلم إذا قتل حربيا مثل ما ذكرنا الحربي مهدر الدم، وإذا حارب الكفار المسلمون سقطت الحرمة لدمائهم، إلا إذا كان بينهم بين المسلمين ذمة على تفصيل سبقا بيناه في باب العهد والأمان. من حيث الأصل أنه لو قتل المسلم الحربي لا يقتل به، لو قتل الذمي الحربية، الذمي مثلا كما في القديم كان الكفار تحت ذمة المسلمين، لو أن أهل الكتاب كانوا تحت ذمة المسلمين فخرج رجل من أهل الكتاب أو كتابي فوجد حربيا فقتله، فإن هذا الحربي مهدر الدم مع أن قاتله كافر مثله، لكن هذا له أمان وله ذمة الله ورسوله صلوات الله وسلامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، فهذه له ذمة المسلمين، فإذا قتل فله حرمة في بلاد الإسلام، فلا يقتل بمن قتل، لأنه في حكم الشريعة وفي حكم من أعطاه الأمان والذمة أن هذا الدم مهدر، ولذلك لا يقتل به. لو قتل مسلم أو ذمي حربيا، هذا يعني تمثيل على الدم المهدر وهو دم الحربي، أو مرتدا، قتل مسلم مرتدا، وهذا بإجماع العلماء على أن المرتد مباح الدم، لكن عندهم تفصيل هل تشترط الاستتابة أو لا تشترط، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب أحكام الردة. من أهل العلم من قال إن المرتد لا استتابة، لا استتاب ويقتل، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة وجدت مقتولة وكانت من في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم أحرج بالله من كان عنده خبر منها أن يقوم، فقام زوجها وكان كفيف البصر أعمى وقال يا رسول الله إنها كانت تسبك وتتكلم في دينك، فما هو إلا أن قام يوم من أيام عليها وهي نائمة بمعول وهو الفأس فبقر بطنها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم أنشهدوا دمها هدر، ونشهدوا دمها هدر، فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الدم لعدم عصمته بالردة. وهذا يدل على أن من سب الله وسب الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مهدر الدم ولا يقتص من قاتله. نعم. أو مرتدا، الردة سواء كانت بالأقوال أو كانت بالأفعال الموجبة للخروج من الإسلام، فهذا كله سيأتي تفصيل إن شاء الله في ضوابطه والأحوال التي يحكم فيها بالردة. من أهل العلم من قال اشترط الاستتابة، واحتجوا بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرجل، جاءه معاذ رضي الله عنه وقال إن رجلا اختار دين اليهودية بعد أن أسلم، قال فقربناه فقتلناه، فقال عمر رضي الله عنه هل أبنيتموه وأطعمتموه ثلاثا وعرضتم عليه فإن أبى وقتلتموه، اللهم إني أبرأ إليك لم أشهد ولم آمر، اللهم إني أبرأ إليك لم أشهد ولم آمر. قال إن عمر رضي الله عنه برئ من قتله بدون استتابة. وعلى كل حال الأصل الشرعي يقتضي أن المرتد مباح الدم، والنص في هذا واضح في قضية الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى النظر في تعذير من اختاف على السلطان وقتل بدون إذنه، هذا يحتاج إلى نظر وتفصيل. لم يضمنه بقصاص فلا يقتص من الذي قتله، فلو كان مرتدا في الحقيقة و لم يوجد شهود يثبتون ردته، وجاء رجل وقتله، فالأصل نقول له مسلم. فهذا القاتل إذا أخذه أولياء المقتول وقالوا نريد القصاص فاقتص منه فقتل فهو شهيد، لأنه في هذه الحالة قتل بغير حق وقتل على وجه شرعي، وبناء على ذلك لا يكون دمه مباحا في الأصل الشرعي، فإذا قتل به فإنه مقتول ظلما، ولكنه في حكم الشرع يقتل، لأنه لو فتح هذا الباب كان كل شخص يقتل شخص يقول هذا مرتد. وبذلك لابد من إثبات الردة وعدم وجود دليل يدل على توبته من الردة، لأنه يعني في شخص والعياذ بالله يرتد ثم يتوب. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول من زنى والعياذ بالله وهو محصن ثم قتله القاتل يقتل به، ما لم يثبت القاضي زناه وعدم توبته بعد، لأنه أصل القضية أنه إذا كان زانيا محصنا يحتمل أنه تاب، وإذا تاب لم يقتل، لأن الزاني إذا زنى وتاب ولو بعد الزنا مباشر ولو زنى مليون مرة، يعني ما دام أنه تاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عنه، والله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا طاعة الطائعين، وإنما يريد التقوى من القلوب. فالعبد الذي يفعل ذنب ثم يتوب يتوب الله عليه، وهذا وعد من الله عز وجل قطعه على نفسه، ولا يخلف الله الميعاد، أن من تاب صادقا من قلبه بعد ذنبه أن الله يغفر ذنبه. فقالوا يحتمل أنه زنى ورآه يزن وعلم أنه محصن وتاب الرجل فيما بينه وبين الله، فحينئذ لا يستحق ذنبه، لأنه في الأصل قد تاب وأناب إلى الله عز وجل. فقالوا لشبهة التوبة لاحتمال أن يكون تائبا بينه وبين الله لا يفتح هذا الباب، فقالوا إذا قتله يحتمل أنه تاب قبل قتله، ومثل هذه الذنوب تنفع فيها التوبة، وحينئذ قتل معصوما. وأكدوا هذا بالدليل في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله رأيت لو وجد لك قد تفخذها رجل يذهب فيحضر الشهود، إذا يفرغ الرجل من حاجته، وإذا قتله قتلتموه. وفي الصحيحين من حديث عويمر العجلاني الذي تقدم معنا في اللعان أنه رضي الله عنه سأل رجلا من بني عمه وقال له يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غير، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في قوله إن قتل قتلتموه مع أنه وجده على الزنا، قالوا طبعا في هذه الحالة يدل على أن المحصن قتله لا يسقط القصاص، لكن هذا الدليل محل نظر، لأن قوله إن قتل قتلتموه لأنه ليس عنده دليل وبينة تثبت أنه قد زنى، وأما من ثبتت عليه عندهم دليل أو بينة تثبت أنه زنى وهو محصن فقتله بعد زناه وإحصانه فحينئذ هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. وعلى هذا فرق بعض العلماء بين قضية كونه يثبت إحصانه عند زناه بعد إحصانه عند القاضي فيقتله بعد الثبوت، لأنه إذا ثبت عند القاضي زناه بعد الإحصان ولو تاب أقيم عليه الحد، لأن التوبة ترفع فيما بينه وبين الله، لكن حكم الشرع يجري على الظاهر. وعلى كل حال المسألة تتجنبها هذه الأصول، وقول من قال إنه مهجر الدم إذا ثبت بالدليل أنه محصن وأنه زنى بعد الإحصان فإن الأشبه أن يقام عليه الحد، فإذا قتله فهو مهجر الدم. فلو قال قائل يحتمل أنه تاب، قلنا إذا ثبت بالدليل أنه زنى بعد إحصان فقد ثبت موجب قتله ولا دليل ظاهر على توبته وأجري الحكم على الظاهر، أنه ليس هناك دليل يدل على أنه تاب، وبناء على ذلك يجري الحكم على الظاهر. وعلى هذا يقوى المذهب الذي اختاره الشارح رحمه الله حينما مثل بالمحصن إذا قتله بناء على زناه بعد الإحصان. الثاني التكليف. الشرط الثاني التكليف، والتكليف يقوم على أساسين: البلوغ والعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حلي أو بمنين أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر، لا بد في التكليف من البلوغ والعقل. فإذا كان القاتل غير مكلف، صبي قتل رجلا أو قتل صبيا، فإنه لا يقتص من هذا الصبي لأنه مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير معاخذ. كذلك أيضا إذا كان مجنونا قتل رجلا أو قتل جماعة فإنه لا يقتص منه لأنه غير معاخذ. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. في الصبي خلاف إذا كان مميزا، الحقيقة القول بأنه يكون في حكم المكلف قول معارض للنصوص القوية والأدلة الواضحة، والإجماع السابق لهذا القول يدل على أنه مميز أو غير مميز أنه لا تكليف عليه. تفريق بين الصبي المميز وغير مميز هذا قول ضعيف، النصوص واضحة، ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. هذا نص واضح ليس فيه إشكال، وإن كان بعض أهل العلم رحمة الله عليهم فرقوا بين الصبي المميز وغير المميز، وهو تفريق بدون دليل ومعارض لما ذكرناه من الأصول الشرعية وإجماع السلف من قبل حدوث هذا القول. نعم. فلا قصاص على صغير ولا مجنون. ولذلك عندهم قاعدة تقول: عند الصبي والمجنون خطأ، عند الصبي والمجنون خطأ. فالصبي إذا قتل لا يجب القصاص ولكن تجب الدية، إذا قتل لا يجب القصاص وتجب الدية. وهكذا لو أن الصبي قطع عضوا أو ضرب شخصا فأتلف له عضو أو نحو ذلك فإنه يجب ضمان هذه الجناية ولا يجب القصاص والقود. الثالث المكافأة. الشرط الثالث المكافأة، وهي المساواة، أن يساوي القاتل المقتول وأن لا يكون أزيد منه، وتتحقق بمسألة الديانة والحرية. والأصل في ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجعل الله عز وجل المقابلة، ولأن القصاص في الأصل يقتضي المساواة، لأن المقاصة تحتاج إلى مماثلة، وعدم وجود فضل في القاتل على المقتول من جهة الدين، من جهة الدين ومن جهة الحرية مما يعتبر في المكافأة. قالوا: لأنه إذا كان القاتل فوق المقتول حرية مثلا، فإننا إذا قتلنا القاتل وهو حر لم نساويه بمن قتله، وكان هذا ليس قصاصا بل كان زيادة في القصاص. والله عز وجل يقول: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فحرم الله الزيادة في القصاص عن الأصل. ولما قال الله عز وجل الحر بالحر، هذا يسمى عند العلماء مفهوم الحصر، أي لا تقتل الحر إلا بالحر. والسبب في ذلك بيناه غير مرة، أن مسألة الرق والحرية مبنية على أصول شرعية، ولذلك الإسلام لا يحكم بالرق في الأصل والأساس إلا في حالة مقاتلة المسلمين للكفار وضرب الرق عليهم. فالرق مستفاد من الكفر، من كفر من ضرب عليه الرق لأنه عرض عليه الإسلام فأبى، ثم قاتل المسلمين، فلما قاتلهم ورأى الإمام بعد أخذه في الأسر أن يضرب عليه الرق صار في مستوى البهيمية. قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فهو كفر بالله. ثم حمل السلاح على دين الله وشرع الله عز وجل مانعا من كلمة الله عز وجل، فنزل إلى مستوى أحط من مستوى البهيمية. هذا المستوى لا يمكن أن يكافأ به المسلم. ولذلك القول المعتبر عند جماهير السلف والخلف، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعثمان وجمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائهم، أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان العبد عبده أو عبد غيره. وهذا يستفاد منه الشرط الذي ذكرناه وهو المساواة. وأنه ينبغي أن يكون مكافئا لمن قتله. قال رحمه الله نعم بأن يساويه في الدين والحرية والرق. بأن يساويه, يساوي المقتول القاتل في الدين, فلا يقتل المسلم بكافر, لأن الكافر لا يكافئ المسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم, ولا يقتل مسلم بكافر, ولا يقتل ذو عهد في عهده. فقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ, المسلمون تتكافأ دماؤهم, هذا حصر يدل على أن غير المسلمين لا يكافأ المسلمين, فلا تتكافأ دماء المسلمين مع غير المسلمين. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله: إن المسلم لا يقتل بغير المسلم, طبعا إذا كان حربيا إجماعا, إذا كان ذميا على خلاف. الجمهور يرون أن المسلم لا يقتل بالذمي, فلو أن يهوديا أو نصرانيا دخل إلى بلاد المسلمين بالذمة, عاش بين المسلمين ذميا وبينه وبين المسلمين عهد الذمة, فجاء مسلم فقتله, فالجمهور يرون أنه لا يقتل. وذهب الإمام أبو حنيفة والنخعي وطائفة من السلف إلى أنه يقتل المسلم إذا قتل هذا الذمي, واحتجوا بعموم الأدلة في قوله تعالى: ولكم في القصاص الحياة, وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, واحتجوا بحديث مشهور وحديث ابن الديلماني, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أحق من وفى بذمته. وهذا الحديث ضعيف, حتى إن أئمة الحديث رحمه الله ردوه سندا. وقال أبو عبيد رحمه الله مقالته المشهورة إنه من رواية عبد الرحمن بن بينمان: وبمثله لا تستباح دماء المسلمين, يعني أنه راو ضعيف ومثله ليس بحجة حتى يحكم بما تضمنه حديثه الضعيف, فنستبيح دماء المسلمين بدماء الكفار, فهذا لا إشكال في بطلانه ورده. أما بالنسبة لدليل الجمهور فقد ردوا, أولا طبعا استدلوا بما ثبت في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه سأل عليا رضي الله عنه وقال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لأنه كان الغلاء في علي رضي الله عنه يقولون إن آل البيت خصوا بأشياء, فقال علي رضي الله عنه: لا, والذي برأ النسمة وخلق الحبة, ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يعطيه الله لرجل منا في كتابه وما في هذه الصحيفة, ثم نشرها وفيها: المدينة حرم من عين إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة, وفيها: لا يقتل مسلم بكافر. فقول عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر, هذا نص عام يشمل المسلم بالكافر سواء كان المسلم ذكرا أو أنثى, وبكافر سواء كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا. فقال بكافر وكافر نكرة, والنكرة تفيد العموم, هذا أصل عند العلماء أن النكرة تفيد العموم, فلما قال بكافر ولم يستثني كافرا من هذا العموم دل على أن المسلم إذا قتل بالكافر لا يقتل به البتة. عند الإمام مالك رحمه الله تفصيل في المسألة حيث استثنى, طبعا أدلة الذين قالوا أنه لا يقتل صحيحة وصريحة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر, أما ما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله من عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص, نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول: لا نسلم أن هذا يشمل الكافر, لأن الله صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا, والخطاب بين المؤمنين في قتل المؤمنين بعضهم لبعض، وبقي ما عداهم على الأصول. ثانيا أن نقول قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يدل على وجوب المساواة، وإذا كانت الآية تدل على وجوب المساواة في قوله كتب عليكم القصاص فمعنى ذلك أنه لا بد أن يساويه ديانة، والمسلم لا يساوي الكافر ديانة. وهناك جواب آخر يختاره جمع من العلماء رحمه الله والمحققين، هو أن يقال إن آيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص عامة، وحديث لا يقتل مسلم لكافر خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه. بل إن بعض أصحابي في القاضي أبي يوسف رحمه الله أجاز قتل المسلم بالمستأمن، وأنه لو قتل مسلم مستأمن أنه يقتل به. عند المالكية مسألة غريبة، وهي قالوا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله غيلة، والغيلة هي الجريمة المنظمة التي تكون بترتيب وتنظيم، يعني فيها نوع من الافتيات على المسلمين والأذية والإضرار بالمسلمين. في هذه الحالة أجازوا، مثل أن يستدرج الذمي ويخرجه عن خارج المدينة ويخدأ أنه عنده شيء أو حاجة فيخرجه عنها ثم يقتله. وقتل الغيلة من أسوأ أنواع القتل، ولذلك يشدد فيه العلماء رحمهم الله، ومذهب مالك رحمة الله عليه أيضا من المذاهب التي رأت مثل هذا النوع من الجرائم المنظمة، وغالبا سواء كان لشخص أو أشخاص متعددين، فهذه مستثنى لأن فيها نوع من المحاربة، يرون أنه القتل فيها ليس من جهة القصاص وإنما من جهة المحاربة، كأنهم حينما غضموا قتل الذميين داخل بلاد المسلمين خرجوا عن مطلق أمان المسلمين، لا من جهة أنهم يقتلون قصاصا. والفرق بين القولين أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجعل الحق في قتل الذمي لأولياء الذمي، ولكن عند المالكية يكون الحق في قتلهم للسلطان. ففي فرق بين القولين. وبناء على ذلك لو عفى أولياء الذمي في قتل الغيلة فإن الإمام أبي حنيفة يسقط القصاص مع الجمهور، ولكن الإمام مالكا لا يسقط القصاص لأن الحق ليس لأهل الذمة، ولم يره من جهة الدم أن دم الكافر يكافئ دم المسلم. وللإمام مالك رحمه الله مسائل عجيبة جدا في مسائل القتل، ولذلك أشار الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في القواعد النورانية، لأن مذهبه كان مستقى من مذاهب الصحابة رضي الله عليهم ومن فهم أصول الشريعة، ومذهبه من أشد المذاهب كما بينا غير مرة في مسألة القتل، لأنه ينظر إلى أصول الشريعة لا بد من مراعاتها وتحقيق مقصود الشرع الذي وردت من أجل تحقيقه. فقال إن هذه المسألة وحدها وهي مسألة الغيلة تستثنى في قتل المسلم بالكافر. وعلى كل حال فالذي يظهر من خلال النصوص أنه لا يستباح دم المسلم بالكافر، سواء كان الكافر مرتدا أو حربيا أو ذميا أو مستأمنا، لكن إذا كان هناك افتيات وأذية ومحاربة لجماعة المسلمين بخروج عنهم فهذا أمر يرجع تقديره إلى الوالي، فإن رأى أن المصلحة في هذا قتل من باب الحرابة لا من باب القصاص. أما من باب القصاص فالنصوص واضحة على أن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم بحال. وعلى هذا فإنه يترجح مذهب الجمهور من حيث الأصل، ويستثنى ما يستثنى مراعاة للأصول الأخرى، ويخرج باب الغيلة عن باب القصاص من الوجه الذي ذكرناه. لأن يساويه في الدين والحرية والرق، يساويه في الدين والحرية. فإذا قتل حر حر قتل به، وهذا نص القرآن الحر بالحر، وهذا يسميه العلماء بمفهوم الحصر، وهو أحد أنواع المفاهيم العشر المشهورة، مفهوم الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. فمفهوم الحصر هو قوله الحر بالحر، أشار إليها الناظم بقوله صف واشترط علل ونقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيام. فلما قال وعد ظرفين وحصر، حصر هو قوله تعالى الحر بالحر، فلما قال الحر بالحر يعني اقتل الحر بالحر، وايضا لا تقتل الحر الا بالحر، وبناء على ذلك لا يقتل الحر بالعبد. وهذا مبني على ان الحر ارفع درجة من العبد، كما بين الله تعالى ان العبد المملوك لا يقدر على شيء، وان الحر ارفع منه درجة باصل الاسلام كما ذكرنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. اذا ثبت هذا فان الناقص لا يقتل به الكامل، لانه ليس قصاص ولا عدل، والشريعة جاءت بالعدل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الشريعة جاءت بالعدل، فالحر لا يقتل بالعدل. وخالف في هذه المسألة داود الظاهري رحمه الله فقال الحر يقتل بالعدل، وجماهير السلف والخلف، وفيه حديث مرفوع عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل حر بعبد، وحديث السنن عند ابن ماجه وغيره، وحسن بعض العلماء إسناده. فهذا يدل على أن الأصل أن لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان العبد يعني مملوكا كامل الملك، سواء كان مملوكا للقاتل أو كان مملوكا لغيره، سواء كان الرق فيه كاملا كالرقيق الكامل أو مبعضا مثل مثلا نصف حر ونصف عبد، فإنه لا يقتل إلا إذا كان حرا كاملا حريا. وعلى هذا فلو قتل العبد العبد قتل به، والعبد بالعبد، فهذا يدل على أن العبد يقتل بالعبد. وإذا قتل الحر العبد فإنه لا يقتل به، ولكن يدفع قيمته أو الدية وجهان للعلماء. قيل قيمته بالغ ما بلغ، في بعض الأحيان تكون قيمة العبد أضعاف أضعاف قيمة الدية، فيكون عبد عنده صنعة وغالية الثمن، فتكون قيمة مثلا 300,000 والدية 100,000 لأنه صاحب صنعة. فحينئذ اختلف العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديات، هل الرقيق ملحق بالأموال فيقدر ثم يرفع قيمته عند الجناية، أو ملحق بالآدمية لأنه في الأصل آدمي ويعامل معاملة الأموال في البيع والشراء ويبقى على آدمية على الأصل. قلنا الآدمي تكون دية ونص دية الشر، وحينئذ تكون 50,000 مثلا، إذا كانت الدية 100,000 وقلنا أنه حكم الآدمي تكون ديته 50، وإذا قلنا أنه قيمة بالغة المبلغ تكون 3 أضعاف الدية كما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا في باب الدية. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل. الفعل التفريع وهذا والتفصيل والبيان، إذا كان ثبت أنه لا بد من مكافأة في الحرية في الدين والحرية والرق، فلا ينبني على هذا ويتفرع عليه أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام، لا يقتل مسلم بكافر، مثل ما ذكرنا مثل في الردة، لو أن شخصا والعياذ بالله سب الدين أو سب الله عز وجل، ثبت للشهود أنه سب الله فإنه يحكم بردته، فإذا قتله بعد سبه الله عز وجل مباشرة فإنه قد قتل كافرا، فلا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد كما ذكرنا، سواء كان عبده أو عبد لغيره، وعكسه يقتل. فإن قتل كافر مسلما، إن قتل المسلم الكافر، إذا قتل الكافر مسلما، لو أن ذلية كان بين المسلمين وجاء وقتل مسلم أو قتل امرأة مسلمة قتل بها، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة وجدت وقد رب رأسها بحجر بين حجرين، وكانت من الأنصار، فسئلت من فعل بك هذا، فلان فلان فلان، حتى ذكر اليهودي، وقال بعض أهل العلم إنه كان اليهودي يتربص بها من قبل، فلما ذكر اسمه هزت برأسها أو نأت برأسها، هذا ما يسميه بعض العلماء بالتبنية البيضاء. فعند مالك رحمه الله من مسائله في القتل هذه المسألة، أن الشخص إذا وجد في آخر رمق من حياته وقيل له فعل بك من الذي قتل فلان وهز رأسه، يقولنا هذا تبنية بيضاء موجبة للقسامة ومؤثرة في الحكم، لأن الشخص في هذه الحالة أقرب ما يكون إلى الصدق، وأبعد ما يكون عن الكذب لأنه مقبل على آخرته وقد ترك الدنيا ولا مصلحة له أن يكذب. ولذلك يرى أن قوله هنا مؤثرا موجبا لما ذكر. فستأتينا إن شاء الله المسألة إذا ذكرها المصنف في هذه الحالة. سئلت المرأة قيل من فعل بك فلان فلان فأخذ اليهودي فأقر واعترف. والحقيقة هذا الحديث ليس في حجة، في حجة على التهمة لكنه ليس في حجة على ثبوت الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقولها وإنما أخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين فأخذ ووضع رأسه بين حجرين ورد كما رد رأس الجارية. وهذا يدل على أن الكافر يقتل بالمسلم وعليه طبعا إجماع العلماء رحمة الله عليهم أنه إذا قتل الكافر المسلمين فإنه قد أسقط العهد الذي بينه وبين المسلمين فيقتل قصاصا ويقتل أيضا لخروجه عن العهد الذي بينه وبين المسلمين. نعم. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. ويقتل الذكر بالأنثى والذكر أرفع درجة من الأنثى. ونصوص الكتاب والسنة واضحة جلية على أن الرجل لا يساوي المرأة من حيث الأصل، وهذا أمر واضح جلي في الشرع. وعلى المسلم أن يكون على بينة من أمره وأن يترك هذا الخلط الذي يدعيه أعداء الإسلام من مساواة المرأة للرجل من كل وجه. هذا قول باطل معارض لنصوص الكتاب والسنة. والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. والله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم بعد هذا التكريم خلق منه حواء، جاءت خلقة الأنثى بنصوص الشرع تبعا ولم تأتي أصلا، وجاء التكريم استقلالا للإنسان الذكر، وجاءت خلقة الأنثى بنص الكتاب خلق منها زوجها ليسكن إليها فهي تبع للرجل، وحكمة من الله سبحانه وتعالى جعلها على هذا الوجه ولم يسوي بينها وبين الذكر. والله عز وجل يخلق الضعيف والقوي ولا يستطيع أحد أن يقول إن الضعيف كالقوي، هذه خلقة الله عز وجل. ولا يمكن أن تستقيم أمور الحياة إلا بوجود قوي وضعيف، وهذا أبدا ليس في ظلم ولا جور، هذه خلقة الله عز وجل. تستطيع أن تستدرك على الخالق حاشا وكلا، تعالى الله عز وجل. فالله عز وجل في أصل الخلقة خلق على هذا التكوين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، خلق على هذا الضعف لحكمة بينها تعالى فقال ليسكن إليها. فلو خلقت قوية لما استقامت أمور الحياة ولتنكد العيش، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر على هذا السنن. فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ما استطاع أحد أن يبدل خلق الله. نعم في الشريعة جاءت التشريعات تخاطب الرجال وتخاطب الإناث، ومع ذلك خصت الرجال بما خصتهم وخصت الإناث بما خصتهم، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها قد جعلت الرجل مثل المرأة سواء بسواء أبدا. هذا أمر واضح جدا في التكاليف الشرعية في الأحكام في المسائل، فلا يخلط الأمر. ينبغي على المسلم أن يكون على بينة من أمره وأن تكون الأمور واضحة. ولذلك متى ما خرجت المرأة عن هذه الفطرة استرجلت، وقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المسترجلات من النساء. طيب ما معنى لعن المسترجلات من النساء؟ لأنها خرجت عن هذا المقام الذي وضع الله عز وجل فيها بالفطرة وأرادت أن تساوي الرجل استرجلت، والرجل له وللرجال عليهن درجة. هذه أمور خلطت على المسلمين ودخل من الأفكار الوافدة من أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أنهم يناقضون كثيرا من أصول الشريعة. وتستقيم أمور المسلمين كثيرا إذا عرفت المؤمنة الصالحة مكانتها وعرف الرجل مكانه وكمل منه كل منهما الآخر، وحاول كل منهما أن يكون على السنن والفطرة التي خلقه الله عز وجل عنها لا يخرج عنها البتة. ولذلك إذا خرجت المرأة، الذين يقولون حقوق المرأة هؤلاء والله يعذبون المرأة ويحملونها ما لا تطيق وفوق ما تطيق، هل يستطيعون أن يجعلوا فيها من القوة مثل ما في الرجل؟ إذا كانوا لا يستطيعون أن يجعلوا فيها من القوة مثل ما في الرجل فلا يكلفوها ولا يحملوها ما لا تتحمل. ومن هنا لما خرج الناس عن هذه الفطرة تنكدت الحياة وتعذبت المرأة وأهينت وأذلت، حتى إن بعض أعداء الإسلام كانت تنتصر لحقوق المرأة، فلما خرجت إلى الغرب وكانت في دول الشيوعية في الاتحاد السوفيتي لما خرجت إلى الغرب ورأت المرأة تكنس في الشوارع وتعلم من معنى الرجل مهانة ذليلة رجعت على الأكس. كانت تظن أن مسألة حقوق المرأة أن مسألة يرجع تكريم المرأة حقيقة، فتبين أنها إهانة للمرأة وإذلال. وأقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض لن تجد المرأة تكريم غير الذي كرمها الله به، وأنها إذا ظنت أنها تجد التكريم في غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعلم أنها لن تزداد عند الله إلا مهانة وذلة، ولتقبل على ما أقدمت أو تحجب. فأريها أن تعلم أن التكريم الحق حينما تكون في مكانتها الطبيعية الجبلية التي فطرها الله عز وجل عليها، قائمة على أسرتها وربة لبيتها ومحافظة على أولادها وراعية لزوجها، فقادة العالم أجمع بعدل وإنصاف وحكمة وقدرة من الله واقتدار، ومع ذلك ما تخلفت ولا تقاعست وكانت في أوج الحضارة، وكانت المرأة في قعر بيتها قائمة لحقوق أولادها وزوجها. هل معنى ذلك أنه لا نتقدم إلا إذا كانت المرأة مثل الرجل؟ أبدا، هذه كلها أمور مخلوطة وأوراق مغالق فيها ومكابر فيها، فعلى الإنسان ينظر إلى الحقيقة. ثانيا، أن لا يفهم الكتاب والسنة بكل من يأتي ويروج له ويقول مرأة مثل الرجل خاطب الله كما خاطب الرجل. هذه أمور لو جئنا نفصل فيها وأمسكنا من باب الطهارة إلى نهاية أبواب الفقه الإسلامي لوجدت من المسائل ما لا يحصى كثرة من التفريق بين الرجل والمرأة، وتجد أن هناك أصلا شرعيا يرضى به من يرضى ويسخط من يسخط. وعلى كل حال الأمر في هذا واضح وليس هذا مقام، لكن نقول إن الرجل إذا قتل المرأة قتل بها، وإذا قتلت المرأة الرجل قتلت به، لكن إذا قتلت به بعض العلماء يرى أنه يأخذ أولياء المقتول نصف الدية من المرأة، من أولياء المرأة، من مال المرأة. قالوا لأن المرأة نصف الرجل، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، فهذا يدل على أنها على النصف وتشطر. فإذا شطرت وكانت على النصف ديتها نصف دية الرجل كما سيأتي إن شاء الله، وإذا ثبت هذا ما على النصف فمعنى هذا أنها لا تساوي الرجل. وعلى كل حال إذا كانت لا تساوي الرجل فقتل رجل امرأة وحكمنا بالقصاص، فإنه إذا قتل أولياء المرأة الرجل قال بعض العلماء يدفع أولياء الرجل أولياء المرأة تدفع المرأة نصف الدية لأنها لا تكافئ الرجل من كل وجه. والصحيح أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة ولا دفع للفرق بينهما. الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة وعدم البعضية، وأن لا يكون المقتول بعضا من القاتل، أو أن لا يكون القاتل والدا للمقتول سواء كان ذكرا كأبيه أو أنثى كأمه. فلا يقتل الأب إذا قتل ابنه، ولا تقتل الأم إذا قتلت بنتها أو ابنها. وهذا من السنة كما صح عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليه العمل، وفيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الحافظ بن عبد البر إن الأمة تلقته بالقبول، حديث لا يقتل الوالد بالولد، إنه حديث تلقته الأمة بالقبول وأغنت شهرته عن طلب إسناده. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس في مجموع الفتاوى، وكذلك الإمام القيم أيضا تكلم على هذه المسألة في الإعلان في مسألة الأحاديث التي اشتهرت فأغنت شهرتها عن طلب إسنادها اللي تلقتها الأمة بالقبول. وهذا الذي درج عليه أئمة الإسلام والسلف الصالح، والمنظر المسلم أن يسعه ما يسع السلف، ما جرى عليه العمل وجمعت عليه الأمة وكانوا في على السمن، فإن المسلم يلزم ذلك وهو أولى بالصواب وأحرى به إن شاء الله تعالى. لا يقتل الوالد بالوالد. استثنى الإمام مالك مسألة، قال طبعا في خلاف لماذا لا نقتل الوالد بالولد، قالوا لأن الوالد سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببا في موته وهلاكه، هذه علة. وبعضهم قال لأن الولد جزء من الوالد، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويريبني ما أذاها. وبعضهم يقول وكذلك قول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعلهم كجزء من الإنسان. وقال بعض العلماء العلة في عدم قتل الوالد بالولد أن الوالد يؤدب ولده، فالغالب أنه إذا جاء يقتل ما في والد يقتل ولده عند العدوان، لكن في شبهة التربية وفي شبهة التأديب، وأنه لا يقدم على ضربه لأن في رحمة وفي عاطفة، لا يقدم على ضربه حتى يموت أو قتله إلا عنده شبهة من التربية. قالوا والشبهة تثبت القصاص. على هذا الوجه الأخير استثنى المالكية المسألة المشهورة، وهي أن يضجع الوالد ولده ويقتله مثل أن يذكي تذكية مثل البهيمة، ففي هذه الحالة قالوا تسقط شبهة التربية ويقوى أن الوالد يريد إزهاق الروح عمدا عدوانا فيقتص منه. وعلى كل حال جمهور العلماء على عدم قتل الوالد بالولد مطلقا. يشمل هذا الحكم الوالد المباشر والجد والجدة، سواء من جهة الوالد أو من جهة الوالدة تنحظت بالذكور أو تنحظت بالإناث. نعم. فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل كما ذكرنا. نعم. فيقتل الولد بكل منهما، والعكس يقتل الولد بكل منهما. فلو قتل الولد والعياذ بالله والده، وهذا من أسوأ ما يكون لأنه جاء بين العقوق والقتل، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا من الشقاء المتناهي والعياذ بالله. فإذا قتله يقتل به. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، لو قتل ذميا عبدا مسلما فهل يقتص منه أم لا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قتل الذمي رقيقا مسلما فإنه يقتل به. والجارية الأنصارية قلنا كانت مولاة، ومن هنا يقتل به من الوجهين، مثلة الكفر هو كافر، ليس هناك يعني فضل له على الرقيق. ولذلك قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وعلى كل حال ليس هذا مما يمنع القصاص من الذمي، بل يقتص منه ويقتل، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك قصاص على السكران إذا قتل أصابكم؟ هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، هل السكران مكلف أو غير مكلف؟ من حيث الأدلة، من حيث الأصول، سبق أن ذكرنا هذه المسألة في كتاب الطلاق، وأن السكر موجب للحكم بزوال العقل، ونص الله عز وجل على أن السكران لا يعلم ما يقول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فمن حيث الأصل لا شك أن مذهب الظاهرية ومن وافقهم أن السكران غير مكلف قويا جدا. وفي مسألة القتل هنا استثنى بعض العلماء، قالوا لأنه لو فتح الباب كان لا يسعى الإنسان إلا أن يسكر ثم يقتل. وعلى كل حال قضاء الصحابة كما ذكرنا في قصة علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، حينما جمع الصحابة وقد اشتكى إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر، قالوا هذا أصل يقتضي أنه يعامل معاملة الصاحي. والذي يظهر الله أعلم أن من حيث الأصل في الحكم غير المكلف، لكن لا مانع في بعض الأحوال المستثناء إذا استشرى الأمر وعظم الفساد أن يستثنى كما استثنى الصحابة، لأن الصحابة زادوا في الحد وزادوا في العقوبة عند الانهماك في شرب الخمر. ولذلك رد الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الزيادة راجعة إلى تقدير الظرف، لا من باب أن زيادة تعزيرية وليست زيادة نصية حدية، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس إن شاء الله تعالى، وهو الأشبه الأقرب، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز قبول مال الذي لا يصلي أو الأكل من طعامه أو محادثته إن كان من الأقرباء أسألكم الله؟ أما بالنسبة للأكل من طعامه ما في شك أنه هو في خلاف هل هو كافر أو ليس بكافر، فإن ترك الصلاة كلية وحكمنا بكفره فإنه يجوز الأكل من مال الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة واستضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة كما في مسند أحمد، ولأنه طعن من شاة اليهودية كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على قبول ضيافة الكافر خاصة إذا رجي تأليفه وكسبه للإسلام، وبشرط أن يؤمن مكره وضرره. وأما قبول هديته ففيها تفصيل، بعض العلماء يقول إذا كان فيها منة على المسلمين وأذية على المسلم فإنه لا يقبل هديته ولا يقبل منه شيئا ولا يقبل منه مالا ولا يقبل له دعوة، إذا كان فيه خبث وله أغراض سيئة، أو يريد مثلا يدعو إنسانا طيبا وحاله طيب حتى يغر غير الطيبين أو نحو ذلك من المداخل التي قد يفعلها أصحاب الكفر لأذية المسلمين، فإنه لا يجوز في هذه الحالة قبول الدعوة، لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والله عز وجل أمرنا معهم أن نأخذ الحذر، واجب على المسلم أن يأخذ الحذر، وهذا من الحذر في استجابة لأمر الله عز وجل وتحقيق لمقصود الشرع. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، أهل الذمة هل هم أهل الكتاب فقط أم يشمل حتى المجوس وأهل الشرك؟ أسابقنا الله. لا، أهل الذمة تختص بأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، واختلف في السامرة والصابئة هل كانت لهم أصول سماوية أو لا، على وجهين مشروعين عند العلماء رحمهم الله. فالذمة خاصة بالتابعين كما قدمنا في باب العهد وأحكام الذمة، فصلنا في هذه المسألة وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله. وأما الصحيح أن الكتابي وأهل الدين السماوي يختص بهاتين الملتين، كما قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فخص الكتب السماوية بهاتين الملتين، وهذا هو الأصل فيهم أنهم اليهود والنصارى. وأما المجوس فإنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في شيء ويبقون على الأصل في شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. فتضرب عليهم الجزية ويعاملون كما فعل الصحابة رضي الله عليهم، ولكن لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. ومن هنا فإنه يختلف أهل الذمة عن المجوس من وجه، ويوافقونهم بوجه. وأما المشركون فإنهم لا ذمة لهم عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا عند المسلمين. فإن المشرك إذا عرض عليه، إما أن يعرض عليه الإسلام وإما أن يقتل، إما أن يسلم وإما أن يقتل. أما أهل الكتاب فلأن لهم دينا سماويا واختلفوا عن غير من هذا الوجه، فالإسلام لا يقبل الشرك ولا يقبل الوثنية. فلو كانوا عباد الأشجار والأحجار وعباد الأوثان هجم عليهم المسلمون، فإنهم لا يخيرون إلا بين الأمرين، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. وأما إذا كانوا من اليهود والنصارى فيخيرون بين ثلاثة أمور: الإسلام أو القتال أو دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد تقدم تفصيل هذه المسائل في كتاب أحكام الذمة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع صلاة الجمعة والعصر للمسافر؟ أسابقكم الله. هذه المسألة في الحقيقة الأصول الشرعية تقتضي جواز الجمع بين الجمعة والعصر، وهذا لا إشكال فيه من جهة الأصول، لا فرق بين الجمعة وبين الظهر. لكن الأصل في المسافر أنه لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره البتة، وهذا أمر واضح وجلي. حتى إنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معه 100,000 نفس في عرفات، وقد كان بالإمكان أن يجمع ولو مراعاة لأهل مكة، ومع ذلك لم يصلي الظهر جمعة. ومن هنا نص العلماء على أن المسافر في الأصل لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه العدد الذي تصح به الجمعة وما صلى جمعة واحدة. ومن هنا كان يشدد بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في خروج الإنسان وهو مسافر يجمع بالغير، أنه لا يجمع بهم إلا من كان منهم، من أجل تحقيق هذه السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة من هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. الجمع بين الصلاتين نجد بعض هو عند بعض الحنابلة التشديد في هذا، وبعض المتأخرين يقول دليلنا أن وجدنا العلماء يقولون يجمع بين الظهر والعصر، ما وجدناهم يقولون يجمع بين الجمعة والظهر، هذا ليس بدليل. العلماء رحمه الله يذكرون الأصل ينبهون به على ما حل محله، ولذلك الجمعة إذا صلاها فإنه يصح له أن يجمع بعدها العصر، ولكن إذا أراد أن يخرج من الخلاف ويحتاط هذا شيء آخر. أما من حيث الأصل فإنه لا إشكال في جواز أن يجمع الجمعة العصر إلى الجمعة، وليس هناك دليل. الرخصة التي أحل الله بها الجمع هي وجود السفر، وجود السفر موجب للرخصة، لا فرق بين الجمعة وبين غيرها، وذلك إذا فرق المفرق عليه بالدليل. لكننا نقول إذا احتاط وصلى، بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول يحضر الجمعة ينوي بها الظهر ولا ينويها جمعة، فإذا نواها ظهرا فلا إشكال وجها واحدا أنه يجمع إليها، لأنه يصلي وراء الإمام بنية الظهر، ويصح أن يصلي الظهر لاتحاد صورة الصلاتين، واختلاف النية في هذا مخرج على حديث معاذ رضي الله عنه، لأن الشرط أن لا تختلف صورة الصلاتين. فإذا أراد أن يخرج من إشكال ينوي، خاصة من المسافر ينويها ظهرا، ويستفيد من حضور الجمعة للذكر، والفرق أنه إذا حضرها بنية الظهر جاز له أن يتكلم وجاز له أن يتحرك وجاز له أن يفعل، لأنه ليس بمجمع أصلا، وهذا مبني على أصل عند العلماء رحمهم الله. إذا ثبت هذا وخاصة من المسافر لا تجب عليه الركعتين الأوليين من الظهر، وقد قال إن الخطبتين منزلة منزلة الركعتين خاصة في الحاضر. إذا ثبت هذا يدخل بنية الظهر ثم يحضر الجمعة ويستفيد ويصلي بعدها، وإن أراد أن يدخل بنية الجمعة طلبا لفضيلة الجمعة فلا بأس، لأنه يحصل فضيلة أفضل من الظهر. إلا أن الوالد رحمة الله عليه كان يختار أن يكون نيته للظهر، لأن اتباع السنة بعدم التجميع أولى وأقوى، وإن كان الأصل في ظاهره أن الجمعة أفضل من الظهر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء صلاة السنة الراتبة وتحية المسجد في صلاة واحدة، وأيضا في نية الصوم هل يجمع بين صيام الاثنين إذا وافق يوما من الأيام البيض؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز أن يدخل المسجد وينوي الراتبة وتندرج تحتها التحية. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فلما قال فليركع ركعتين دل هذا على أنها إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة أجزأت، وأن مراد الشرع ألا يجلس في المسجد حتى يصلي، وعلى هذا فإنه تجزي عن تحية المسجد. وأما بالنسبة للصوم فإن يوم الاثنين قال ويوم الخميس إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق الاثنين والخميس أجزأه عن صيامه المعتاد للاثنين والخميس، وهكذا لو وافقت الأيام البيض يوم الخميس أو يوم الاثنين فإنه ينوي في قرارة قلبه الاثنين، كونها من البيض وكونه يوما مستقلا من عادته أن يصوم، فيكتب الله له أجر اليومين، الأول بنيته والثاني بعمله. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله، أن من اعتاد الشيء من الطاعة وحال بينه وبين تحقيقه العذر كتب له الأجر، فهو اعتاد أن يصوم البيض واعتاد أن يصوم الاثنين ولا وجه للفصل بينهما، إذ وافق يوم الرابع عشر يوم الاثنين لا يستطيع أن يجعل الاثنين من غير يجعل أيام البيض في غير يوم الاثنين، ومن هنا يكتب له أجر اليومين، وهذه فائدة المداومة عن الأعمال الصالحة. وهكذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما شرع له أن يدخل زيادة الاثنين والخميس لأنها مقصودة لليومين، فلو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الأحد شرع له أن يصوم الاثنين لأنه لمعنى مستقل، كما لو صام يوما وأفطر يوما ووافق يوم فطره يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه يشرع له أن يصوم لأنه لمعنى خاص، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة زوجي رجل مستمسك بدينه والحمد لله وحسن الخلق مع الآخرين، ولكنه يشد علي ويسيء الظن بي ويتلمس أخطائي ولا يرعى كوني امرأة ضعيفة أمان بين يديه، فهل يحق لي طلب الطلاق منه؟ وأرجو منكم توجيها لزوجي أثابكم الله. أنا كل حال أولا وقبل كل شيء احمدي نعمة الله عز وجل أن الله رزقك زوجا بهذه المثابة، ما دام أنه يخاف الله عز وجل وفيه حسن خلق، وما كان منه من إساءة الظن ففي بعض الأحيان قد يقصو الرجل على زوجته من باب الغيرة وحب الخير لها، وفي قرارة قلبه يحبها ويجلها ويكرمها، فيدخل الشيطان على المرأة بالظنون. فأوصيك دائما أن تجعل احتمالا مضادا لهذا الاحتمال حتى يضعف سلطان الشيطان على قلبك. ثانيا أرجو لك عند الله أجرا عظيما وثوابا جليلا كريما إن صبرت على هذا الزوج، وأرجو لك من الله أن يعوضك في صبرك في دينك ودنياك وآخرتك، لأن لله سنن لا تتبدل ولا تتحول، والله لا يضيع أجر الصابرين ولا يخيب أمة أو عبدا صبرا لوجهه. فأنت إذا صبرت على عبد صالح ترجين رحمة الله فأنت على خير. وأما الحدة والشدة فقد كان أبو بكر رضي الله عنه من أحد الصحابة، حتى إنه كان في الإحرام ويضرب عبده وهو محرم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه انظروا إلى هذا المحرم، يعني هو في إحرامه ويضرب. فكان في الصحابة قسوة، حتى إنه لما دخل على ابنه عبد الرحمن قسى عليه قسوة شديدة في قصة الضيف المعروفة، وقال له اخرج غندر غدر. وهذا طبع يكون في بعض الأحيان، يكون إنسان صالحا وفيه شدة، والصبر على هذا الصالح المحتد أجره عظيم من الله عز وجل وثوابه عظيم. فأنا أوصيك بالصبر، فإذا جاوز حدوده من بالإمكان وصية أصحابه البداء بقرابته، إذا كان له أم أو والد أو أخ كبير تعرضين الأمر عليه عن طريق أخيك، إذا لزم الأمر أنك تكلمين مباشرة تكلمين عن طريق الهاتف، إن فلان يقصو أكثر من اللازم، وتحدد الأمور التي تضايقك ولا تستطيعين الصبر عليها. أما الطلاق فليس هو الحل، هو نهاية الحلول، وما دام أنه رجل يخاف الله عز وجل أوصيك إذا جاوز الحد أن تقول لي اتق الله عز وجل، فإن المؤمن إذا قيل له اتق الله رعدت فرائصه من الله عز وجل خوفا من الله سبحانه. فأنت عندك سلاح متين، أخاف عليك لا قدر الله إن طلقك ألا يبدي لك الله خيرا منه، وقد تجدي من يهش لك ويدش ولكن تجدين منه من الشؤم والبلاء ما لا يخطر لك على بال. وهذه سنة الله عز وجل أنه إذا أنعم على البدء أو على الأمة بنعمة ونظر إلى غيرها أنه يذيق الله عز وجل وإلى غيرها. ولا أقول لك إنه كامل ولا أحملك فوق طاقتك، أنا أقول ما دام أنه يخاف الله فبيدك سلاح عظيم وهو التذكير بالله عز وجل. وذلك قال له زوجها التقي، التقي إذا قل له اتق الله يخاف، فعندك أمر تستطيعين أن تحلي به مشاكلك وهو تذكير بالله. إذا كان لا يسمع منك مثل ما ذكرنا تنظرين إلى العاقل من قرابته وتعرضين الأمر إلى عليه، وثقي ثقة تامة، وليثق كل إنسان في هذه الحياة أنه لن يجد شيئا كاملا، وأن الحياة جبلت على النكد والبلاء والكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الله عز وجل الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء وعلم بكل شيء سبحانه، وأحاط بكل شيء رحمة وعلمة، ووسع كل شيء رحمة وعلمة، فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فأقسم سبحانه وتعالى بالبلد الأمين، وأقسم برسوله وحلم فيه وبكل ما خلق ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب وعناء. فإذا كان التعب والعناء تستطيعين أن تحليه بجوانب أو تصبري عليه في جوانب فهذا خير لك. والحكماء والعقلاء على مر العصور والدهور ما كانت حياتهم إلا صبرا، ولا كانت أمورهم إلا تجلدا، فتجلدي واصبري يا أمة الله فإن الله يصبرك وما يدريك فلعل الله أن يخرج منك من هذا الرجل ذرية صالحة. واحمد الله عز وجل أن زوجك لم يبتل بالمخدرات ولم يبتل بالمحرمات. واحمد الله عز وجل أنه لا يأتيك آخر الليل سكرانا ويأتيك آخر الليل والعياذ بالله من بعد مومسة أو من بعد حرام أو من بعد فحش وآثام. احمد الله عز وجل وقولي بعض الشر أهون من بعض. وكم من امرأة أقضى مضجعها زوج يقلقها بالمحرمات وبسبها وسب أهلها وذويها وقرابتها. واحمد الله عز وجل أنه لم يظلمك في مال ولم يظلمك في فراش. احمد الله عز وجل على أشياء كبيرة. لا بد من وجود النقص. الإنسان ضعيف وأنت ضعيفة وأنت أضعف منه، لكن الله سبحانه وتعالى يجبر كسرك ويعيدك إن صبرت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. ما طابت الحياة إلا بالصبر، والصبر لا يكون إلا بالأذية والتعب والعناء، وأشد ما تكون الأذية والتعب والعناء من القريب. ولذلك إذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه، وإذا أراد أن يعظم له الأجر في البلاء جعل بلاءه من أقرب الناس إليه. الزوج يؤذيها زوجها، وابن العم يؤذيه ابن عمه وقريبه، والشيخ يؤذيه طالبه، قد يعلم طالبا ثم أيام يرميه بنبله أو يسيء الظن فيه أو يتهجم عليه. لا بد من الأذية والبلاء، فلما تأتي الأذية من أقرب الناس إليك رفع الله درجتك وأعظم أجرك وأزل مثوبتك وجعل العاقبة لك. يا أمة الله، إن الله وعد وعدك وعدا لا يخلفه، والله لا يخلف الميعاد، بشيء واحد إن حققتيه وقمت بحقوقه وآمنت به وصدقتيه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل أمره بين يديك، والعاقبة للمتقين. لا تنظري إلى ما أنت فيه اليوم، ولا تنظري إلى الهم والغم، هذا من الشيطان. ولذلك كل امرأة تأتيها الهموم والغموم تنظر في هذه الهموم، تتأمل هذه الهموم، تزداد عليها الهموم ويدخل الشيطان عليها. ولكن إذا نظرت إلى أن الله معها وأن هذا ابتلاء وأنها سنة الحياة، والله ثم والله لو أن زوجك صفى لك من الكدر ونعمت حياتك معه، إذا بك تفاجئي بأولادك قد خرجوا عليك، وإذا سلمت من الأولاد سلط الله عليك صوح عبادك، لن تسلمي من البلاء. وما يزال المؤمن في هم وغم وكرب وبلاء من بلاء إلى بلاء حتى يقف على أبواب الجنة ويطأ بقدمه أعتابها، فيقول كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. حزن على المؤمن لأنها سجن المؤمن. أتظنين أن زوجك إن طلقك أنك تعيش حياة هنية سعيدة؟ أتظنين أنه لو جاءك زوج آخر أنك تعيشين معه حياة سعيدة وأنك ستجدين فيه الكمال الخير الموجود في زوجك ثم هذا النقص الموجود فيه يكبر؟ يا أمة الله، الصبر الصبر. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. تذكري ثم تأملي وتفكري الأيام التي مضت والسنين التي انقضت وأنت في الهم والغم، كم لك من درجات وحسنات وأجور وخيرات وبركات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله واصبري بصبر الله. أما الكلمة الأخيرة فأوصي هذا الزوج أن يتقي الله، وأوصي الإخوان والصالحين دائما أن يتواصوا بحقوق الأهلين والزوجات. دائما إذا جلس الصديق مع صديق ينتبه لمثل هذه، سواء في الحقوق في السهر، سواء في حقوق الفراش، حقوق المال، النفقة. إذا رأيت صديقك أو قريبك مقصرا في ولده، بعض الأحيان تراه بخيلا، رجل صالح طيب ولكنه لا ينفق على ولده ويقتر على ولده ويقتر على نفسه، تقول اتق الله. أوصي الصالحين أن يوصي بعضهم بعضا بالله عز وجل ويقول اتق الله عز وجل في أهلك وولدك. في بعض الأحيان تراه يسهر إلى ساعات متأخرة ولا يأتي إلى زوجته إلى ساعات متأخرة، فقد لا يأمن على زوجه الحرام، قد لا يأمن عليها الآثام. فلينصح بعضنا بعضا وليذكر بعضنا بعضا، وأوصي هذا الأخ أن يتق الله في هذه في أمة الله، وأن يرحم ضعفها وأن يرفق بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالله الله في حقها وليتذكر ما أمره الله عز وجل به: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.